من أجليكم فهي تفضل مشكورة. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, صاحب الخط حدود جدا جاي سمر هنا هيكلمك يعني الحاج محمد الصحار you الله Thank you.